بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الكلام عن أحاديث الأربعين النووية، وقد تقدم منها حديث الأعمال بالنيات، وحديث جبريل في سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عمر في أركان الإسلام. وتفضل الشيخ. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، ففي يومنا هذا الثلاثاء الموافق للسابع والعشرين من شهر ذي الحجة من العام الخامس والثلاثين بعد الأربعمائة والألف من الهجرة، وضمن حلقات دروس من الحرمين من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يتواصل هذا المجلس المبارك في رياض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودرس اليوم عند قول المؤلف رحمه الله: الأعمال بخواتيمها. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما تكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث هو حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علمنا أن هذه الأحاديث التي جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى هي من جوامع الكلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا صلى الله عليه وسلم، فهو يعبر عن المعاني الكثيرة بألفاظ وجيزة. وابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثني النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وهو الصادق صلى الله عليه وسلم المصدوق في خبره، فخبره حق لا ريب فيه. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه قدم بهذه المقدمة لأنه يتحدث عن أمر لا يعلمه كثير من الناس، بل هو يتحدث عن أمر لا يطلع على حقيقته إلا الله عز وجل، أو من أطلعه الله عز وجل على ذلك. فقال: أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم، أو حدثني النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وهو الصادق المصدوق. ثم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. وهذه أطوار خلق الإنسان، وهي التي أشار الله عز وجل إليها في القرآن وذكرها في كتابه يا أيها الناس إن كنتم في شك إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. فهذا هو خلق الإنسان، أن أصل الإنسان أنه من تراب، ثم بعد ذلك الخلق هو من نطفة، من نطفة من ماء مهين، هذا أصل خلقه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه النطفة تكون 40 يوما تجتمع في الرحم، ثم بعد ذلك تكون العلقة، والعلقة يقول بعض العلماء هي قطعة من دم، ثم المضغة وهي قطعة من لحم. هذا الخلق العجيب، هؤلاء الناس الذين تراهم أمامك وتبصرهم هم كانوا كذلك، كلنا كنا كذلك، وهذا خلق الله عز وجل. وهذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مما أخبر الله به في كتابه، وكل ذلك يدل على قدرة الله عز وجل وعلى عظمته سبحانه، حيث أنشأنا من تراب، أوجدنا من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. وهذا الخلق العجيب لا يمكن لأحد على وجه الأرض أن يأتي بمثله، ولا أن يأتي بعشر معشاره، بل هم عاجزون جميع البشر عن ذلك. وهذا خلق الله عز وجل. وفي كل الحيوانات لها أصناف ولها أنواع لا يعلمها إلا الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم منشأ الإنسان، وبين أطواره التي يمر بها هذا الإنسان الذي تراه متحدثا، تراه متكلما، ترى هذا الإنسان غنيا، تراه رئيسا، تراه جبارا، تراه متكبرا، هو من ماء مهين كما أخبر الله عز وجل. وهذا دليل على عظمة الله عز وجل وعلى ضعف الإنسان. كيف هذا الذي خلقه الله عز وجل من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة لا يؤبه به، ثم جعله الله عز وجل سميعا بصيرا متكلما متحدثا، له في هذه الدنيا آماله وله فيها تطلعاته، وهو لا يدري كيف يختم له. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بهذا، قال: ثم يؤمر الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. انظر بعد أن يمر بهذه المراحل من النطفة إلى العلقة إلى المضغة، يؤمر بعد ذلك الملك بنفخ الروح فيه، ثم بكتب رزقه، هذا الإنسان غني أو فقير، وبكتب عمله، ما يعمله هذا الإنسان من طاعة أو معصية أو غير ذلك، وبأجله، هذا الإنسان كم يعيش في هذه الدنيا، متى يموت. وقد علمنا في الحديث السابق أن الله فرغ من مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، انتهي من كل شيء. فالأعمار قد فرغ منها، لكن هذه كتابة أخرى من اللوح المحفوظ، ثم يؤمر الملك بكتابتها فيما يخص هذا الإنسان. هذا الإنسان ماذا سيعمل في حياته؟ كم يعيش في هذه الحياة؟ كيف سيكون حاله في هذه الدنيا؟ وشقي هو أو سعيد؟ هل هو من السعداء أم من الأشقياء؟ ولذا يقال الشقي من شقي في بطن أمه، يعني من كتب شقي هو شقي، عاذنا الله وإياكم وأجارنا الله وإياكم. وكل إنسان منا لا يعلم ماذا كتب له، ماذا كتب لنا في بطون أمهاتنا، ماذا كتب لنا من رزق، ماذا كتب لنا من عمل، ماذا كتب لنا من الأجل، ماذا كتب لنا من السعادة. وكان السلف حين يقرؤون هذا الحديث يتفكرون في هذه الكتابة ويعملون. هذه الكتابة فرغ منها، ولذا الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما العمل إذا كان الأمر قد انتهي منه. ولذا لما قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، كناية على الانتهاء من كتابة كل شيء، قالوا فيما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. فمن خلق للخير سيعمل للخير، ومن خلق للشر سيعمل للشر. ولا يقولن الإنسان قد فرغ من ذلك فلن أعمل، وماذا يدريك؟ يعني الذي لا يعمل كطالب لا يذاكر للاختبار ويقول هذا أمر مقدر، إن أراد الله أن أنجح نجحت، وإن أراد الله أن يرسب أن أرسب رسبت. هل يقول هذا عاقل أم أن الإنسان يجتهد؟ هل يقول الإنسان يجلس في بيته ويقول كتب لي رزقي ولن أبحث عن عمل؟ هذا ترك للأسباب. نحن نؤمن بهذا ونأخذ بالأسباب التي جعلها الله عز وجل أسبابا. ولذا لو أن إنسان قال أنا متوكل على الله عز وجل وأجلس في بيتي لا أعمل، هذا ليس متوكلا بل هو متواكل. أما المتوكل هو الذي يأخذ بالأسباب، يؤمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بالأسباب التي توصله إلى الخير. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا في غاية الأهمية بعد أن ذكر هذه الأمور، ذكر تفريعا على هذا أن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، إلا ذراع، فيغلب عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وفي بعضها أن الإنسان يعمل، بعض الأحاديث أن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، وما ربك بظلام للعبيد. لا تظن أن الله عز وجل يظلمك، وما ربك بظلام للعبيد، لن يظلمك أبدا، لكن هذا الذي عمل بعمل أهل الجنة من الطاعة، من الصلاة والصيام، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل بعمل أهل النار، ما قال فيدخل النار، ما قال فيدخل النار، ما قال هذا يعمل بعمل أهل الجنة فيسبق على الكتاب فيدخل النار، قال فيعمل بعمل أهل النار، يأتي بمعاصي، بذنوب عياذا بالله قد تفسد عليه كل ما سبق. ولذا لا يغتر الإنسان بطاعته، لا يغتر بعمله، عليه أن يسأل الله عز وجل دائما وأبدا، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل ربه ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قد يكون الإنسان على طاعة ثم يزيغ عياذا بالله. ألا يوجد أناس كانوا على طاعة ثم كفروا بالله عز وجل وارتدوا فخابوا وخسروا، وكفر فجرة تاب الله عليهم فكانوا من أتقى عباد الله عز وجل. فالإنسان قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني المقصود يعني القرب بينه وبين الجنة يكاد أن يدخلها، فيسبق عليها الكتاب لأنه كتب هناك عياذا بالله أنه شقي، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا مثل الرجل الذي أسلم وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد في سبيل الله، ما سجد ولا صلى ولا، لكن تقبله الله عز وجل. ورجل كان له نكاية في العدو ورآه الصحابة لا يترك شاذ ولا فاذ، ثم قالوا هذا الرجل يعني أبلى في الكفار، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار. فيقول الصحابي فتتبعت هذا الرجل فوجد أنه أصيب، فلما أصيب اعتمد على سيفه فقتل نفسه، فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انظر نكايته، فالناس يعلمون الأعمال الظاهرة، أما حقيقة الأمور لا يعلمها إلا الله عز وجل، حقيقة الأمور لا يعلمها إلا الله، والله لا تخفى عليه خافية. فمن حسنت سريرته واستوى ظاهره وباطنه وأخلص لله عز وجل فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا تظنن أن الله يظلم أحدا، فالله هو العدل سبحانه. من عمل صالحا وأخلص وصدق فإن الله عز وجل ينيله من فضله سبحانه، ينيله من فضله ولا يضيع أجر المحسنين. فهذا الحديث يستدعي من المؤمن الخوف على عمله، وأن لا يغتر بعمله، وأن يعلم أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الخير، وأن يصلح أعمالنا ظاهرا وباطنا، إنه تعالى ولي ذلك. قال رحمه الله: النهي عن الابتداع في الدين. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هو حديث عظيم أيضا، ومن جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن قلنا إن مدار الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة هذا، وحديث النعمان بن بشير إن الحلال بين والحرام بين. وقلنا إذا كان الأول إنما الأعمال بالنيات يتعلق بالأعمال الباطنة، فهذا يتعلق بالأعمال الظاهرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومعنى فهو رد أي مردود، أي هو باطل مردود على صاحبه. وهذا أصل في المنع من البدع، في تحريم الابتداع في دين الله عز وجل، لأن هذا الدين قد كمله الله عز وجل وأتمه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله عز وجل قد أكمل الدين، فلا زيادة فيه لمستزيد، لا زيادة فيه لمستزيد، لا يمكن لأحد أن يزيد في دين الله عز وجل. ومن أتى ببدعة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يبلغ هذا الدين، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته، يقول: إن خير الحديث كتاب الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. لا يبتدع الإنسان في دين الله عز وجل إلا أتى بضلالة. وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ضلالة. وقد سبق أن ذكرنا أن البدع على قسمين: بدعة حقيقية سميها العلماء بدعة حقيقية، يعني أن يأتي الإنسان بأمر لا أصل له في الشرع إطلاقا، فهذه البدعة يسمونها بدعة حقيقية، وبدعة يسمونها إضافية، هذه قد يكون لها أصل من جهة لكنه زيد فيها إما في زمانها وإما في مكانها وإما في عددها وإما في الهيئة أو في الحال التي تقترن بها، فيجعلها بدعة إضافية وهي داخلة في عموم النهي عن البدع. يعني هذا الذي ذكر الله عز وجل هو أمر أشار الله إليه، بل ذكره الله وكرره في كتابه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فلا ينكر: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالذكر وارد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله. فهذا مشروع، والعلماء قد ذكروا من فوائد الذكر ما يزيد على 100 فائدة في ذكر الله عز وجل. فإذا جاء شخص وقرن هذا الذكر بهيئة يذكر الله في جماعة يرددون بصوت واحد، أخرجه من المشروع إلى البدعة. الصلاة هي خير موضوع وهي أهم الأمور. لو أن الإنسان اخترع أن يصلي صلاة في وقت معين يعتقد فضل ذلك الزمان أو فضل ذلك المكان، مما لم يرد فيه فضل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، لكان هذا الأمر من البدع. فعائشة رضي الله تعالى عنها تذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو مردود على صاحبه كائنا من كان، لا يقبل منه. وكل عمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا وصوابا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالذي يأتي بعمل ولو كان صادقا، بعض الناس يفعل بعض الأمور وهو صادق يريد الطاعة يريد القرب إلى الله عز وجل، لكن العمل ليس صوابا، ليس على وفق سنة رسول الله، ليس مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختل شرط من شروط قبول العمل وهو الموافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافقة في أصل المشروعية والموافقة في الكيفية. إذن هذا الذي يبتدع أمرا من الأمور فإنه يأتي بعمل ليس مقبولا. والعلماء ذكروا أخطار البدع، لأن هذه البدع من شأنها أن تغير العبادة وأن تغير الدين حتى، وهذا الدين محفوظ. ولذا تجد العلماء من القديم تحدثوا عن البدع وبينوا خطورتها وبينوا آثارها السيئة على الأمة. سنبتدع بدعة ويزينها الشيطان له ثم تنتشر هذه البدعة. قال العلماء: هذه البدع لها أسباب، منها الجهل. أحيانا بعض الناس يعمل شيئا جهلا، وربما نقله لغيره وربما توارثه الناس. وإذا تأملت في كثير من البدع التي تنتشر في العالم تجد أن كثيرا منها إنما نشأ عن جهل. وبعضها من الأسباب، بعضها ربما اعتمد على حديث موضوع أو حديث ضعيف فينشئ الإنسان بدعة بناء على هذا الحديث وهو لا يصح أصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يجعل شيوع الأمر حجة، إذا شاع الأمر بين الناس يقول هذا كل الناس تعمل هذا. لا، عمل الناس ليس حجة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ليس العبرة بالكثرة، العبرة بالدليل. ولذا قال العلماء الأصل في العبادات المنع، التعبد، الأصل في العبادات المنع، وأن لا يفعل الإنسان عبادة إلا إذا وردت في الشرع، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أنكر عليهم. لكن في المعاملات الأصل فيها الحل ليس المنع. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده طيبات من الرزق، أنكر الله على الذين حرموا هذه المعاملات، الأصل فيها الحل. ولذا يجب على الإنسان أن يتقيد بهذا الأمر، لا يفعل عبادة إلا إذا علم أنها مشروعة. وذكرنا هذا فيما سبق أن الإنسان لو عمل عملا لأحد لابد من إذنه قبل أن يعمل، وإلا لو عمل العمل قال من أذن لك في هذا العمل، وأنت تريد الأجر من الله عز وجل فلا بد أن يأذن لك أن تفعل كذا. ومن الذي يستطيع أن يقول لك اعمل كذا وخذ كذا إذا لم يرد به الشرع؟ مرجعك غدا إلى الله عز وجل. إذن هذا الحديث على وجازته هو حديث قد اشتمل على النهي عن البدع وعلى التحذير منها. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود. ولذا جعل بعض العلماء أن ما نهي عنه أو ما نهى عنه الشارع أن الأصل فيه أنه ممنوع، والأصل فيه إذا كان بيعا أو نحو ذلك أن يكون فاسدا، لأن قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو مردود. وكل من أحدث شيئا فقد جاء بعمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عليه دينه صلوات ربي وسلامه عليه. والناس يحدثون بعض الأشياء في عباداتهم في قرباتهم ما يتقربون به إلى الله عز وجل، ولا شك أن هذه البدعة التي ينشغلون بها تشغلهم عن طاعة. وما أحدثت بدعة إلا أميتت سنة، إذا أحيا الناس البدع فإنهم يميتون السنن. انظر إلى ما يعرف الآن بالمولد، كيف شاع بين المسلمين، كيف شاع بينهم، لا تكاد تجد بلد من بلاد المسلمين إلا ويقام في هذا. زعموا أنه قربة إلى الله عز وجل، وربما يفعله كثير من الناس بدافع حب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا سابقا أن حبه صلى الله عليه وسلم إنما يكون بامتثال أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره صلى الله عليه وسلم، وأن لا نعبد الله إلا بما شرعه صلوات ربي وسلامه عليه. هذا هو السنة. لكن انظر إلى ما يصرف في هذه الموالد كثيرا بين المسلمين، وإذا تأملت تجد أن هذا إنما أحدث في عهد العبيديين أو عهد الفاطميين، يعني بعد مضي القرون المفضلة. فهل الصحابة ما كانوا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ التابعون ما كانوا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تابع التابعين ما كانوا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لو كان خيرا ما سبقناهم إليه، لو كان خيرا ما سبقناهم إليهم، هم السابقون لكل خير ولكل فضل. فلما مضت هذه القرون المفضلة ولم يعمل أحد ذلك، إنما أتي به بعد هذه القرون، فما لم يكن دينا لأول هذه الأمة لن يكون دينا لآخرها. وكما قال الإمام مالك: لا يصلح أول هذه الأمة إلا ما لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. إذن لا بد أن نتأمل في هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. قال رحمه الله: البعد عن مواطن الشبهات. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث كما قلنا سابقا إنه من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين، واضح لا إشكال فيه، الحلال من المطاعم والمشارب واللباس والنساء وغير ذلك. إن الحلال بين بينه الله عز وجل في كتابه، وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. إن الحلال بين وإن الحرام بين، والرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في غير مرة أنه ما توفي إلا وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. فقد بين، وبينهما أمور مشتبهات، أمور تنزع إلى الحلال، فيها جانب وفيها جانب من الحرام، أمور مشتبهات تشتبه على الناس لا يعلمهن كثير من الناس، يعني بعض الناس قد يعلم هذه المتشابهة هم العلماء. الآن قال الله عز وجل: وأحل الله البيع حرم الربا، البيع حلال والربا حرام، هذا من الحلال البين وهذا من الحرام البين، هذا من الحلال البين وهذا من الحرام البين. قد تأتي معاملة مشتبهة فيها شبه من البيع وفيها شبه من الربا، مترددة بينهما لا يعلمهن كثير من الناس، وهذا يدل على أن بعض الناس يعلم ذلك وهم العلماء، والعلماء متفاوتون في هذا بقدر ما آتاهم الله عز وجل من فقه وفهم وإدراك لقواعد الشرع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. أما الحلال البين فلا إشكال في أن يأتيه الإنسان، مأكل حلال كل، مشرب حلال اشرب، مناكح حلال تزوج، لباس البس، ومنها. والحرام بين، في أمور حرام معلوم كالميتة والخنزير وغيرها، هذه حرام بين، فاجتنب هذا الحرام. طيب، هذه الأمور المشتبهات لا يعلمهن، ماذا نعمل في المشتبهات؟ الحلال بين والحرام بين ومعلوم، ماذا نعمل في الحلال وماذا نعمل في الحرام؟ قال: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ما العمل إذن في هذه المشتبهة؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذا أردت أن تسلم، إذا اشتبه عليك الأمر لا تدري هل هو حلال أو حرام، فعليك أن تبتعد، لأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، يعني أوشك أن يقع في الحرام. هذه معاملة مختلف فيها يتعامل بها حتى يقع في الربا الصريح، لأن القرب من هذه المشتبهات ربما يجرئ الإنسان على الحرام. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني كاد أن يقع في الحرام. ثم ضرب مثالا قال: كالراعي يرعى حول الحمى، هذا حمى، وراعي يرعى بغنمه حول هذه المزرعة وحول هذا الحمى، فمرة تند شاه فيردها، كالراعي يرعى حول، يوشك أن يرتع فيه، ثم بعد ذلك يترك الغنم ترعى في هذا الزرع. قال ثم قال: ألا وإن لكل ملك حمى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان حمى مكانا لإبل الصدقة ترعى فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، له حمى، وهذا الحمى له حريم، يعني له احتياط يمنع من الدخول فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، هذه محارم حرمها الله عز وجل عليك، والحرام هذا منه ما هو محرم لعينه ومنه ما هو محرم لأنه وسيلة إلى المحرم، كالنظر إلى الأجنبية ونحو ذلك، لأنه وسيلة. إذا نظر الإنسان تعلق قلبه، إذا تعلق قلبه ربما بحث عن هذه المرأة فوقع في الحرام. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالهداية، وأن يمن علينا بالفقه في دينه، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا صاحب السؤال يسأل عنه من أيام، كل مرة من أمس الظاهر أو من قبله، يقول: أرجو توضيح منهج السلف، هل هو من السنة؟ أقول: السلف الصالح الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن منهجهم وأخبر عن نجاتهم، أنهم الذين يكونون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو المنهج الصحيح الذي يسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه ويترسم ذلك. ليست المسألة مسألة ادعاء، أن الإنسان يدعي أنه على هذا المنهج وهو لا يعمل. ثم إن منهج الصحابة، منهج السلف، ليس هو منهجا جزئيا قاصرا على مسألة أو على مسائل محددة، هو منهج شامل في الحياة. لا يصح أن يقول إنسان على منهج السلف وهو مقصر في طلب العلم، وهو مقصر في عبادته، وهو مقصر في طاعته، وهو مقصر في عقيدته. منهج السلف هو منهج شامل كامل، لأنه هو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يكون فيه نقص، ولا يمكن أن يكون هذا المنهج خاصا بشيء دون شيء، فهو عام، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذلك، كل واحد يدعي أنه على منهج السلف، لكن العبرة بالعمل، هل هو بالفعل يعمل بمنهج السلف هذا المتكامل، أم أنه يأخذ من منهج السلف ما يناسبه فقط. أنا عندي هذه المسألة أهتم بها، أقول أنا على منهج السلف فيها. طيب بقية المسائل، منهج السلف هو منهج متكامل شامل لجميع الدين، هو الدين كله، هو الدين، ما كان لهم منهج يخالف الدين، هو منهج الدين، وهو منهج الكتاب والسنة، فما خالف الكتاب والسنة تركوه، وما وافق الكتاب والسنة أخذوا به وعملوا به، وفيهما الكفاية، والله تعالى أعلم. نعم. في الحديث شيخ الذي فيه ذكر الخلق، حديث اليوم، ظاهره أن مرحلة النطفة في 40، والعلقة مثلها، والمضغة مثلها، ولكن الأطباء يقولون أن هذه المراحل الثلاث تتم خلال 40 الأولى، وترتب على ذلك خلاف بين بعض الفقهاء، يقول أن النفخ الروح في 40، وبعضهم يقول بعد 120 يوما، أي بعد 40 الثالثة. الخلاف يعني أشار له ابن رجب في جامع العلوم والحكم، أشار إلى مثل هذا الذي تذكره، لكن هذا هو المذكور حتى في القرآن، ها المذكور في القرآن. ونحن دائما نقول إذا ثبت الأمر، أمر من الأمور الطبية أو الأشياء العلمية، إذا ثبتت في الواقع فنعلم أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأن كتاب الله لا يخالف ما ثبت قطعا. وإذا ما ثبت مسألة نظريات ونحو ذلك، أو تكون أحوال نادرة، فهذا أمر آخر. الأصل هو هذا عندنا، مع أن الحديث له روايات كثيرة ذكرها ابن رجب، وذكر منها ما أشرت إليه. نعم. يقول السائل: ما حكم زرع الشعر أو أخذ زيوت لإعادة زراعته وتقويته؟ زراعة الشعر، زراعة الشعر أو أخذ زيوت لإعادة زراعته وتقويته. والله إذا كان هذا مرض عند الإنسان وأراد أن يتعالج منه فلا حرج فيه فيما يظهر، والله تعالى أعلم. يقول الأخ: عنده مشكلة في حفظ السور الطويلة في أوقات الصلاة، هل يكتفي بالسور الصغيرة؟ السور الطويلة يعني عنده إشكال في الصلاة؟ لا إشكال في هذا، الحمد لله. إذا كان عنده لا يحفظ السور الطويلة، يقرأ ما تيسر من القرآن، ولو آية ولو آيتين، ولو ما قرأ شيئا لا شيء عليه، المهم أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، أما ما زاد على ذلك فلا يجب على الإنسان أصلا. فإذا كان يحفظ شيء من السور الطويلة يجعلها في قيام الليل، يجعلها إذا أراد أن يتطوع، أما إذا أراد أن يصلي الفريضة يقرأ من السور التي يحفظها جيدا حتى وإن كانت من أقصر السور. وهذا كله قرآن، كله كلام رب العالمين. نعم. يقول السائل: اقترضت مالا من أحد الأصدقاء، احتجته لتجارتي، ولما أرجعت له المبلغ أصدقت له بعض المال زيادة على ماله، فما حكم ذلك؟ الأصل أن القرض يرد كما هو، لكن إذا رد له شيئا زائدا على ما أعطاه، طبعا لا يجوز أن يشترط صاحب المال شيئا، ها؟ وينبغي أن تكون هذه منفصلة عن المال حتى يعرف أنها إهداء وإكرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد رد ذلك في الإبل ونحوها، لكن هذا من باب الوفاء، لكن لا يرده متصلا بالمال حتى لا يفهم منه أنه زيادة في القرض. أعطاه مثلا مبلغ ثم بعد فترة أهدى إليه مبلغ، لا يضر هذا. نعم. يقول: سمعنا عن 72 فرقة، فما هي الفرقة الناجية؟ هي التي سأل عنها السائل قبل قليل، هي التي تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. هذه هي الناجية، الفرقة الناجية المتمسكة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه هي الناجية. أما من خرج إلى بدع أو خرج إلى غير ذلك فهذا ربما يدخل تحت تلك الفرق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أحببت أن أضيف مداخلة بسيطة. يستفاد من حديث سيدنا عمر بن الخطاب حديث جبريل عليه السلام أن العلم لا يؤخذ إلا بالجلوس عند ركب العلماء كما فعل سيدنا جبريل عليه السلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسنت، هذا تنبيه مهم جدا، وهو أن الإنسان لا يستطيع أن يحصل العلم من تلقاء نفسه، وأخذ العلم عن العلماء فيه فائدة كبيرة، من أعظمها هو التأدب بآداب العلماء، هؤلاء الذين تأدبوا بآداب العلم. والعلماء يقولون: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. الذي لا يعتمد إلا على قراءة الكتب فحسب ولم يتلقى العلم من شيخ، على الأقل ولو المبادئ الأساسية في العلم، فإن هذا سيكون خطأه أكثر من صوابه. ولذا عيب على بعض العلماء الكبار أنه لم يأخذ العلم عن شيخ، وهو عالم وإمام، لكن عيب عليه هذا الأمر. فما زال الحديث عن السؤال الأخ الذي هو في تلقي العلم كل... نعم، عند العلماء. أقول نعم، ينبغي للإنسان أن يتلقى العلم عن العلماء وهم أعرف، فرب مسألة تعب فيها الإنسان يكون هذا العالم قد قرأها مئات المرات ويعرف مداخلها ومخارجها، والطالب قرأها لأول مرة فيظن أنه عالم بها، وهذا يعني جعل الله عز وجل كما أشار إلى ذلك عدد من العلماء أن الله عز وجل جعل البركة في تلقي العلم على العلماء. فالإنسان قد يقرأ في بيته كتبا، لكن حين يجلس في مجلس علم أولا أنه يؤجر على جلوسه، ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والأمر الآخر أن في ذلك تسهيلا للعلم، هذا إنسان خبر الطريق فيأخذ بيدك إلى هذه المسألة من أقرب الطرق وأهونها وأسهلها. الأمر الآخر ما يحصل من التأدب بآداب العلماء، فالذي يجلس مع العلماء يعرف كيف يتأدب مع العلم مع أهله. ولذا لا تكاد تجد أحدا ممن لديه شذوذ في فكره وفي فهمه وفي حدته وغير ذلك إلا وتجد أنه لم يجلس بين يدي العلماء ولم يتأدب بآدابهم، وهذا أمر معلوم ومعروف عند العلماء. هذا سؤال سائل يقول: ما واجب المسلمين تجاه ما يحدث للمسلمين في بقاع الأرض من قتل وتعذيب من أعداء الإسلام؟ أقول: الواجب على الإنسان أن يسعى دائما في نصرة هذا الدين بما يستطيع، فإن كان إنسان له مكانة واستطاع أن يوصل كلامه إلى من يلحقه هذا التعذيب في ديار الكفار وفي غيرها فعليه أن يوصله، ولا أقل من أن يكثر من الدعاء لإخوانه المسلمين، لا أقل من هذا، أقل الواجبات أن يدعو الإنسان دائما أن ينصر الله الإسلام والمسلمين وأن يظهرهم على عدوهم وأن يظهر سنة نبيه وينشر كتاب الله عز وجل. هذا أمر، هذا أقل ما يجب على الإنسان نحو إخوانه، وأن يكون معهم. نعم بعض الناس يريد أن تقول مثلا اذهب وقاتل، لا يا أخي، هذا أحيانا تكون هذه يعني فيها ضرر على الإنسان نفسه، وقد يذهب بعض الناس إلى مكان لا يحتاجون فيه إلى ناس ويحتاجون إلى دعائك، يحتاجون إلى عمل تقدمه له، معونة أو غير ذلك مما تستطيع، والله تعالى أعلم. السنة والسلف الصالح هم السنة، هم السلف. ها إذا أردنا أن نقول أهل السنة والجماعة هم السلف. العلماء نعم، يعني أحيانا يقول العلماء أهل السنة تطلق بإطلاقين، إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق العام إذا قيل أهل السنة فإنهم يقصدون ما يقابل الرافضة، ما يقابل المعتزلة، ويدخل في هذا يعني الأشاعرة في أهل السنة يعني وغيرهم، هذا بالإطلاق العام. وأحيانا يقصدون أهل السنة فيما يقابل الأشاعرة حتى، هذا جانب. والسنة تطلق ويراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويراد بها الطريقة، طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأصل معناها في اللغة. فإذا قلنا السنة هذه هؤلاء السنة يعني أهل السنة والجماعة، هذا المقصود. نعم فهم متبعون لسنة من قبلهم من السلف هذا، وهم أهل الجماعة ليسوا من أهل الفرقة والاختلاف. نعم أول شيء نجيب على السؤال الأول، ها نعم الثاني بعدين إن شاء الله، ونجيب على السؤال هذا. يقول ما هو ما حكم يعني قراءة القرآن جماعة؟ أقول قراءة القرآن جماعة يراد بها أمور، يراد بها أن يقرأ إنسان القرآن ويردد الآخرون خلفه من باب التعليم، فهذا جائز. إذا كان الشيخ يلقن طلابه يقرأ الآية ثم يقرؤون بعده فهذا جائز، هذا جانب. وقد يقصد بها أن يجتمع الناس في مسجد ويقرؤون القرآن، يقرأ الشيخ ثم يقرأ فلان ثم فلان والباقون ينصتون لقراءته، فهذا جائز ومشروعه من باب التعليم. وهذا الذي يظهر أنه ينطبق عليه الحديث تمام، ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينه إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وعفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذا يتعلم في هذه الحلقة الجاهل، أولا هم يذكرون الله، وفيها تعليم لمن لا يحسن القراءة، إذا أخطأ رد عليه الشيخ، أعد القراءة ثم يرد عليه، وهكذا حتى ينتهي الناس من القراءة، هذا مشروع. الأمر الآخر وهو الثالث، وهو أن يقرأ كل إنسان حزبا معينا، يقرأ هذا جزء وهذا جزء وهذا جزء، نحن 30 نختم القرآن في وقت واحد، تقرأ أنت في الجزء الأول وهذا يقرأ في الجزء الثاني وهذا في الثالث إلى الأخير في 30، فنختم القرآن في نصف ساعة. فإذا كان السؤال عن مثل هذا أقول هذا من البدع ولا يجوز بهذه الطريقة. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذا محدث، لم يكن هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أولا، والأمر الثاني أن هذا فيه مخالفة للقرآن. الله عز وجل أمرنا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فإذا كان كنت أنت تقرأ وأنا أقرأ ما أنصت بعضنا لبعض، أين الإنصات لكتاب الله؟ ثم هو في الحقيقة لم يقرأوا القرآن كاملا، كل واحد قرأ جزء. وإذا كان يريد كذلك أن يرفع صوته أو أن يراجع فليذهب بعيدا عن إخوانه ويراجع القرآن بينه وبين نفسه. فهذا إذا كان بهذه الصورة بصوت جماعي فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا الأمر قد شاع في بعض البلدان فلا يدل ذلك كما تقدم معنا، لا يدل ذلك على أنه أمر مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بعد الصلاة إن شاء الله نرجع. حفظكم الله يا شيخ. يقول الأخ يقول أن أباه متعب أو في مريض في الفراش، له عمره 90 سنة وملقى على الفراش لا يستطيع النهوض أو كذا، فلا يستطيع الصوم، هل من كفارة أو ماذا؟ أيوه، إذا كان لا يستطيع الصوم لكبر سنه ففي هذه الحالة على أن يطعم كل يوم مسكينا، يطعم كل يوم مسكين. نعم. قال شيخنا الفاضل إني أحبك في الله وأرجو من فضيلتكم الدعاء لنا لأنه ضيق على الدعوة وعلى العلماء الربانيين في بلادنا. نعم. قال أرجو من فضيلتكم الدعاء لنا لأنه ضيق على الدعوة وعلى العلماء الربانيين في بلادنا. نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا ولكم التوفيق والعون والسداد. قال ما نصيحتكم للذين يصورون بالنقال، هل يدخل الملائكة بيت فيه صور؟ إذا كان هذه الصور بارزة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، فيه كلب أو صورة. الإنسان يتجنب الصور، وضع الصور في البيت. نعم. يقول أخ هل الطلاق المعلق يقع أم لا يقع طلاق ويعد يمينا؟ إذا علق الطلاق وقصد الطلاق عند حصول الشرط، يعني مثلا قال لزوجته إن دخلت فأنت طالق، إن ذهبت كذا إلى المكان الفلاني فأنت طالق، وهو يقصد بذلك أنه سيطلقها لو ذهبت، فهنا يقع الطلاق. الطلاق المعلق بشرط يحصل بحصوله إذا علقه بشرط. لكن المسألة اليمين لو لم يرد الطلاق وإنما أراد الحث أو المنع، أراد أن يحث شخصا على أمر أو أن يمنعه منه فعلقه كذلك، هذا الذي يقول علماء بعض العلماء حتى يقول فيه كفارة. وعلى الإنسان أن يجتنب ذكر الطلاق وأن لا يجعل منه يمينا بمثابة التعليق، يعلق على الطلاق، إن فعلت كذا فهي طالق، إن قامت فهي طالق، إن خرجت فهي طالق، فيقع في شك. بعض العلماء يقول يقع الطلاق وهذا أمر خطير، فالإنسان أن يحذر. إذا كان هذا يحلف والله لا أفعلن كذا والله، فإن استطاع أن يفعل كان بها، ما استطاع عليه كفارة يمين بلا إشكال يعني. نعم. بعض الإخوة الفضلاء الذين يسكنون أو يقيمون في أوروبا يقولون ذكرت طلب العلم على أيدي العلماء وكذا، قال لكن هو عتاب منه، قال لماذا لا يأتينا العلماء، نريد أن يجعلنا دورات للزيارة، يأتون إلى البلد حتى نتعلم منهم ونسمع منهم. هم العلماء يعني قد يكون هناك يعني العلماء يذهبون إلى بعض الأماكن لا شك، لكن فاتقوا الله ما استطعتم. يعني إنسان إذا أمكن مثلا بالاتصال، والآن الحمد لله يعني وسائل التعليم ليست كما كان سابقا عن طريق كتاب فقط، الآن النت يعتبر محاضرات مفتوحة يعني مباشرة. فأقول يعني فاتقوا الله ما استطعتم، وينبغي لهم أيضا يخاطبوا الجهات مثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، يخاطبونهم إذا كان عندهم مثلا مكان، الجامعات كالجامعة الإسلامية جامعة الإمام، يخاطبونهم بأننا في حاجة إلى من يأتي إلينا يعلمنا، ولو يبتعث له يعني يبتعث لهم بعض الأشخاص في هذا، أمر يعني يحتاج إلى إجراء رسمي والله أعلم. نعم. يقول: ما حكم بيع الملابس وشنط الأطفال وما شابه التي عليها صور ذات أرواح، وهل هناك شيء يخص الأطفال في ذلك؟ أنا هذا السؤال أجبت عنه سابقا، أن الأطفال يعني قد يقال إن الأمر فيهم أخف، لأن عائشة رضي الله تعالى لما اتخذت فرس وله جناحان، النبي صلى الله عليه وسلم يعني سكت عن هذا الأمر، فقد يجوز للأطفال ما لا يجوز لغيرهم والله أعلم. نعم. بعض الأخوة السائل يقول أنه جاء إلى المسجد وصلى الفجر وقرأ القرآن وصلى الضحى، ثم تبين له بعد ذلك أنه كان جنوبا، فماذا عليه؟ هل أن يعيد الصلاة لأنه صلى من غير طهارة، ولا يقبل الله صلاة بغير طهور. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.